بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 67 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا قسيم ومن الناس من يعجبك قوله، وذكره هنا بمنزلة الاستطراد استيعابا لقسمي الناس، فهذا القسم هو الذي تمحض فعله للخير حتى بلغ غاية ذلك، وهو تعريض نفسه التي هي أنفس الأشياء عليه للهلاك لأجل تحصيل ما يرضي الله تعالى، وإنما رضى الله تعالى بفعل الناس للخير الذي أمرهم به. ويشري معناه يبيع، كما أن يشتري بمعنى يبتاع، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. واستعمل يشري هنا في البذل مجازا، والمعنى ومن الناس من يبذل نفسه للهلاك ابتغاء مرضات الله، أي هلاكا في نصر الدين، وهذا أغلى درجات الإيمان، لأن النفس أغلى ما عند الإنسان، ومرضات الله رضاه، فهو مصدر رضي على وزن المفعل، زيدت فيه التاء سماعا كالمدعاة والمسعاة في أسباب النزول. قال سعيد بن المسيب: نزلت في صهيب بن سنان النمري ابن النمر ابن قاسط الملقب بالرومي، لأنه كان أسره الروم في الجاهلية في جهات الموصل، واشتراه بنو كلب فكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة، وكان من المسلمين الأولين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج صهيب مهاجرا، فلحق به نفر من قريش ليوثقوه، فنزل عن راحلته وانتثل كنانته وكان رميا، وقال لهم: لقد علمتم أني من أرماكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. فقالوا: لا نتركك تخرج من عندنا غيا، وقد جئتنا صعلوك، ولكن دلنا على مالك ونخلي عنك. وعاهدوه على ذلك فدلهم على ماله. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين رآه: ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه هذه الآية. وقيل إن كفار مكة عذبوا صهيبا لإسلامه، فافتدى منهم بماله وخرج مهاجرا، وقيل غير ذلك، والأظهر أنها عامة، وأن صهيبا أو غيره ملاحظ في أول من تشمله. وقوله: والله رؤوف بالعباد، تذييل، أي رؤوف بالعباد الصالحين الذين منهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالرأفة كناية عن لازمها، وهو إيتاء الخيرات كالرحمة. وظاهر أن التعريف في قوله العباد تعريف استغراق، لأن الله رؤوف بجميع عباده، وهم متفاوتون فيها، فمنهم من تناله رأفة الله في الدنيا وفي الآخرة على تفاوت فيهما يقتضيه علم الله وحكمته، ومنهم من تناله رأفة الله في الدنيا دون الآخرة، وهم المشركون والكافرون. فإن من رأفته بهم أنه أعطاهم العافية والرزق. ويجوز أن يكون التعريف تعريف العهد، أي بالعباد الذين من هذا القبيل، أي قبيل الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ويجوز أن يكون عوضا عن المضاف إليه، كقوله: فإن الجنة هي المأوى. والعباد إذا أضيف إلى اسم الجلالة يراد به عباد مقربون. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في سورة الحجر. ومناسبة هذا التذيير للجملة أن المخبر عنهم قد بذلوا أنفسهم لله وجعلوا أنفسهم عبيده، فالله رؤوف بهم كرأفة الإنسان بعبده، فإن كان ما صدق من عاما كما هو الظاهر في كل من بذل نفسه لله. فالمعنى: والله رؤوف بهم، فعدل عن الإضمار إلى الإظهار ليكون هذا التذييل بمنزلة المثل مستقلا بنفسه، وهو من لوازم التذييل، وليدل على أن سبب الرأفة بهم أنهم جعلوا أنفسهم عبادا له. وإن كان ما صدق من صهيبا رضي الله عنه، فالمعنى: والله رؤوف بالعباد الذين صهيب منهم. والجملة تذييل على كل حال. والمناسبة أن صهيبا كان عبدا للروم ثم لطائفة من قريش وهم بنو كلب، وهم لم يرأفوا به إلا أنه عذب في الله، فلما صار عبدا لله رأف به. وفي هذه الآية وهي قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله رؤوف بالعباد معان من معاني أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلم المؤمنين واجب التوسم في الحقائق ودواخل الأمور وعدم الاغترار بالظواهر إلا بعد التجربة والامتحان. فإن من الناس من يغر بحسن ظاهره وهو منطو على باطن سوء ويعطي من لسانه حلاوة تعبير وهو يضمر الشر والكيد. قال المعري وقد يخلف الإنسان ظن عشيرة وإن راق منه منظر ورواء. وقد شمل هذا الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا بأحد معنييه المحتوي عليهما وهو من جوامع الكلم وتبلغ هلهلة دينه إلى حد أن يشهد الله على أن ما يقوله صدق وهو بعكس ذلك يبيت في نفسه الخصام والكراهية. وعلامة الباطل تكون في تصرفات المرء فالذي يحب الفساد ويهلك الحرث والنسل لا يكون صاحب ضمير طيب وأن الذي لا يصغي إلى دعوة الحق إذا دعوته إليه ويظهر عليه الاعتزاز بالظلم لا يروي عن غيه ولا يترك أخلاقه الذميمة والذي لا يشح بنفسه في نصرة الحق ينبئ خلقه عن إيثار الحق والخير على الباطل والفساد ومن لا يرأف فالله لا يرأف به. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. استئناف على طريقة الاعتراض انتهازا للفرصة بالدعوة إلى الدخول في السلم. ومناسبة ذكره عقب ما قبله أن الآيات السابقة اشتملت على تقسيم الناس تجاه الدين مراتب أعلاها من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لأن النفس أغلى ما يبذل وأقلها من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أي يضمر الكيد ويفسد على الناس ما فيه نفع الجميع وهو خيرات الأرض. وذلك يشتمل على أنه اعتدى على قوم المسالمين فناسب بعد ذلك أن يدعى الناس إلى الدخول فيما يطلق عليه اسم السلم وهذه المناسبة تقوى وتضعف بحسب تعدد الاحتمالات في معنى طلب الدخول في السلم. والخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين على عادة القرآن في إطلاق هذا العنوان ولأن شأن الموصول أن يكون بمنزلة المعرف بلام العهد والدخول حقيقته نفوذ الجسم في جسم أو مكان محوط كالبيت والمسجد ويطلق مجازا مشهورا على حلول المكان الواسع يقال دخل بلاد بني أسد وهو هنا مستعار للاتباع والالتزام وشدة التلبس بالفعل. والسلم بفتح السين وكسرها مع سكون اللام قرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين وقرأ باقي العشرة بكسر السين ويقال سلم بفتح السين واللام. قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا وحقيقة السلم الصلح وترك الحرب. قال عباس بن مرداس السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جزع. وشواهد هذا كثيرة في كلامهم. وقال زهير وقد قلت ما إن ندرك السلم واسعا بكسر السين واشتقاقه من السلامة وهي النجاة من ألم أو ضر أو عناد يقال أسلم نفسه لفلان أي أعطاه إياها بدون مقاومة واستسلم طلب السلم أي ترك المقاومة. وتقول العرب أسلم أم حرب أي أأنت مسالم أم محارب وكلها معان متولد بعضها من بعض. فلذلك جزم أئمة اللغة بأن السلم بكسر السين وفتحها وبالتحريك يستعمل كل واحد منهما فيما يستعمل فيه الآخر. قالوا ويطلق السلم بلغاته الثلاث على دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وأنشدوا قول امرئ القيس بن عابس الكندي في قضية ردة قومه دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم وتولوا مدبرين فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب التفسير ولم يذكره الراغب في مفردات القرآن ولا الزمخشري في الأساس وصاحب لسان العرب وذكره في القاموس تبعا للمفسرين وذكره الزمخشري في الكشاف حكاية قول في تفسير السلم هنا فهو إطلاق غير موثوق بثبوته وبيت الكندي يحتمل معنى المسالمة أي مسالمة المسلمين، ويكون قوله دينا بمعنى العادة اللازمة، كما قال المثقب العبدي: تقول قد أدرت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ وعن أبي عمرو بن علاء: السلم بكسر السين هو الإسلام، والسلم بفتح السين المسالمة. ولذلك قرأ: أدخلوا في السلم في هذه السورة بكسر السين لا غيره. وقرأ التي في سورة الأنفال والتي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم بفتح السين. قال الطبري توجيها منه لمعناه هنا إلى أنه الإسلام دون الآيتين الأخرين. وأنكر المبرد هذه التفرقة وقال: اللغة لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ بالسماع لا بالقياس، ويحتاج من فرق إلى دليل. فكون السلم من أسماء الصلح لا خلاف فيه بين أئمة اللغة، فهو مراد من الآية لا محالة. وكونه يطلق على الإسلام إذا صح ذلك جاز أن يكون مرادا أيضا، ويكون من استعمال المشترك في معنيين. فعلى أن يكون المراد بالسلم المسالمة كما يقتضيه خطابهم بيا أيها الذين آمنوا الذي هو كاللقب للمسلمين، كان المعنى أمرهم بالدخول في المسالمة دون القتال، وكما تقتضيه صيغة الأمر في أدخلوا، من أن حقيقتها طلب تحصيل فعل لم يكن حاصلا أو كان مفرطا في بعضه. فالذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم هي أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآيات تهيئة لقتال المشركين لصدهم المسلمين عن البيت وإرجافهم بأنهم أجمعوا أمرهم على قتالهم. والإرجاف بقدر عثمان بن عفان بمكة حين أرسله رسول الله إلى قريش، فذكر ذلك واستطرد بعده ببيان أحكام الحج والعمرة. فلما قضي حق ذلك كله وألحق به ما أمره الله بوضعه في موضعه بين تلك الآيات، استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عام الحديبية، لأن كثيرا من المسلمين كانوا آسفين من وقوعه، ومنه عمر بن الخطاب فقد قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فكيف نعطى الدنية في ديننا؟ رواه أهل الصحيح. فتكون مدة ما بين نزول المسلمين بالحديبية وتردد الرسل بينهم وبين قريش وما بين وقوع الصلح هي مدة نزول الآيات من قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى هنا. واعلم أنه إذا كان الضمير في قوله تعالى هل ينظرون راجعا إلى من الناس من يعجبك أو من الناس من يشري نفسه كما سيأتي، يكون قوله يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم اعتراضا بين الجملة ذات المعاد والجملة ذات الضمير. فأما إذا فسر السلم بالإسلام أي دين الإسلام، فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا وأمر المؤمنين بالدخول في الإسلام يؤول إلى أنه أمر بزيادة التمكن منه والتغلغل فيه، لأنه يقال دخل الإيمان في قلبه إذا استقر وتمكن. قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النابغة: أبا غفلتي أني إذا ما ذكرته تحرك داء في فؤادي داخله. وهذا هو الظاهر، فيراد بالأمر في أدخلوا الدوام على ذلك. وقيل أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان، فتكون خطابا للمنافقين، فيؤول قوله الذين آمنوا بمعنى أظهروا الإيمان، فيكون تهكما بهم على حد قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فيكون خطابا للمنافقين. وهذا تأويل بعيد، لأن الذين أمنوا صار كاللقب لمن اتبع الدين اتباعا حقا، ولأن الظاهر على هذا أن يثبت للمنافقين وصف الإسلام ويطلب منهم الإيمان دون العكس، بدليل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقيل المراد بالذين آمنوا الذين آمنوا من اليهود كعبد الله بن سلام، فيؤول ادخلوا بمعنى شدة التلبس أي بترك ما لم يجب به الدين، لأنهم استمروا على تحريم السبت وترك شرب ألبان الإبل وبعض ما اعتادوه من أحوالهم أيام تهودهم، إذا صح ما رواه أهل أسباب النزول أن طائفة من المؤمنين اليهود فعلوا ذلك. ويجوز أن يكون المراد من السلم هنا المعنى الحقيقي، ويراد السلم بين المسلمين. يأمرهم الله تعالى بعد أن اتصفوا بالإيمان بألا يكون بعضهم حربا لبعض كما كانوا عليه في الجاهلية، وبتناسي ما كان بين قبائلهم من العداوات. ومناسبة ذكر هذا عقب ما تقدم أنهم لما أمروا بذكر الله كذكرهم آباءهم، وكانوا يذكرون في مواسم الحج تراتهم ويفخرون فخرا قد يفضي إلى الحمية، أمروا عقب ذلك بالدخول في السلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فتكون الآية تكملة للأحكام المتعلقة بإصلاح أحوال العرب التي كانوا عليها في الجاهلية، وبها تكون الآية أصلا في كون السلم أصلا للإسلام، وهو رفع التهارج كما قال الشاطبي، أي التقاتل وما يفضي إليه. وإما أن يكون المراد من السلم هنا السلم مع الله تعالى على معنى المجاز، أي ادخلوا في مسالمة الله تعالى بإبتاع أمره واجتناب منهياته، كما أطلق الحرب على المعصية مجازا في قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكافة اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به، وهو في صورة صوغه كصوغ اسم الفاعلة من كفة، ولكن ذلك مصادفة في صيغة الوضع وليس فيها معنى الكف، ولا حاجة إلى تكلف بيان المناسبة بين صورة لفظها وبين معناها المقصود في الكلام لقلة جدوى ذلك. وتفيد مفاد ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة، والتاء المقترنة بها ملازمة لها في جميع الأحوال كيفما كان المؤكد بها مؤنثا كان أو مذكرا مفردا أو جمعا، نحو: وقاتلوا المشركين كافة. وأكثر ما يستعمل كافة في الكلام أنه حال من اسم قبله كما هنا، فقوله كافة حال من ضمير ادخلوا، أي حالة كونكم جميعا لا يستثنى منكم أحد. وقال ابن هشام في مغني اللبيب عند الكلام على الجهة الخامسة من الباب الخامس في ذكر الحال من الفاعل ومن المفعول أن كافة إذا استعملت في معنى الجملة والإحاطة لا تكون إلا حالا مما جرت عليه، ولا تكون إلا نكرة، ولا يكون موصوفها إلا مما يعقل. ولكن الزجاج والزمخشرية جوز جعل كافة حالا من السلم، والسلم مؤنث. وفي الحواشي الهندية على المغني للدمامينيّ أنه وقع كافة اسما لغير العاقل وغير حال، بل مضافا في كتاب عمر بن الخطاب لآلك كلا قد جعلت لآلك كلا على كافة بيت المسلمين لكل عام 200 مثقال ذهبا إبريزا في كل عام. واعلم أن تحجير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق في اللغة، وإنما يكون اتباع العرب في استعمالهم أدخل في الفصاحة لا موجب للوقوف عنده دون تعدية. فإذا ورد في القرآن فقد نهض، وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان تحذير مما يصدهم عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهي عن خلاف المأمور به، وفائدته التنبيه على أن ما يصدر عن الدخول في السلم هو من مسالك الشيطان المعروف بأنه لا يشير بالخير. فهذا النهي إما أخص من المأمور به مع بيان علة الأمر إن كان المراد بالسلم غير شعب الإسلام، مثل أن يكون إشارة إلى ما خامر نفوس جمهورهم من كراهية أهم إعطاء الدنية للمشركين بصلح الحديبية، كما قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نعطى الدنية في ديننا. وكما قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله فعله لفعلنا، والله ورسوله أعلم. بإعلامهم أن ما فعله رسول الله لا يكون إلا خيرا، كما قال أبو بكر لعمر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، تنبيها لهم على أن ما خامر نفوسهم من كراهية الصلح هو من وساوس الشيطان. وإما لمجرد بيان علة الأمر بالدخول في السلم إن كان المراد بالسلم شعب الإسلام، والكلام على معنى لا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وما فيه من الاستعارة تقدم عند قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الآية، وقوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، تفريع على النهي، أي فإن اتبعتم خطوات الشيطان فزللتم، أو فإن زللتم فاتبعتم خطوات الشيطان، وأراد بالزلل المخالفة للنهي. وأصل الزلل الزلق، أي اضطراب القدم وتحركها في الموضع المقصود إثباتها به. واستعمل الزلل هنا مجازا في الضر الناشئ عن اتباع الشيطان من بناء التمثيل على التمثيل، لأنه لما شبهت هيئة من يعمل بوسوسة الشيطان بهيئة الماشي على أثر غيره، شبه ما يعتريه من الضر في ذلك المشي بالزلل الرجل في المشي في الطريق المزلقة. وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان أيضا هو بمنزلة الطريق المزلقة على طريق المكنية. وقوله زللتم تخييل، وهو تمثيلية، فهو من التخييل الذي كان مجازا، والمجاز هنا في مركبه. والبينات الأدلة والمعجزات ومجيئها ظهورها وبيانها، لأن المجيء ظهور شخص الجائي بعد غيبته، وجيء في الشرط بإن لندرة حصول هذا الزلل من الذين آمنوا، أو لعدم رغبة المتكلم في حصوله إن كان الخطاب لمن آمن بظاهره دون قلبه. وفيه إشارة إلى أن ما خمر نفوسهم من كراهية الصلح هو زلة عظيمة. وقوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم جواب الشرط، وأن الله عزيز حكيم مفعول اعلموا، والمقصود علم لازمه وهو العقاب. والعزيز فعيل من عز إذا قوي ولم يغلب، وأصله من العزة، وقد مر الكلام عليها عند قوله أخذته العزة وهو ضد. فكان العلم بأنه تعالى عزيز مستلزما تحققهم أنه معاقبهم لا يفلتهم، لأن العزيز لا ينجو من يناوئه. والحكيم يجوز أن يكون اسم فاعل من حكم أي قوى الحكم، ويحتمل أنه المحكم للأمور، فهو من مجيء فعيل بمعنى مفعل. ومناسبته هنا أن المتقن للأمور لا يفلت مستحق العقوبة، فالكلام وعيد، وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكيم. ولك أن تجعل قوله فاعلموا تنزيلا لعلمهم منزلة العدم لعدم جريانهم على ما يقتضيه من المبادرة إلى الدخول في الدين أو لمخالفة أحكام الدين أو من الامتعاض بالصلح الذي عقده الرسول. وإنما قال تعالى من بعد ما جاءتكم البينات أعذارا لهم، وفيه إشارة إلى أنهم يجب عليهم تفويض العلم إلى الله الذي أوحى الله إلى رسوله بإبرام الصلح مع المشركين، لأنه ما أوحاه الله إلا لمصلحة، وليس ذلك بوهن للمسلمين، لأن الله عزيز لا يهن لأحد، ولأنه حكيم يضع الأمور في مواضعها ويختار للمسلمين ما فيه نصر دينه. وقد رأيتم البينات الدالة على عناية الله برسوله وأنه لا يخزيه ولا يضيع أمره، ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم بدر. وإن كان المراد الدخول في الإسلام أو الدوام عليه، فالمعني فإن زللتم الاتصاف بما ينافي الأمر بالدخول في السلم، والمراد البينات المعجزات الدالة على صدق الرسول. نقل الفخر عن تفسير القاضي عبد الجبار: دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد البيان، وأن المؤاخذة تكون بعد حصول البينات لا بعد حصول اليقين من المكلف، لأنه غير معذور في عدم حصول اليقين إن كانت الأدلة كافية. وفي الكشاف روي أن قارئا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحيم، فسمعه عربي فأنكره وقال لا يقول الحكيم كذا، لا يذكر الغفران عند الزلل، لأنه إغراء عليه، انتهى. وفي القرطبي عن تفسير النقاش نسبة مثل هذه القصة إلى كعب الأحبار، وذكر الطيبي عن الأصمعي قال كنت أقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. وبجنبي أعرابي فقال كلام من هذا؟ قلت كلام الله. قال ليس هذا كلام الله. فانتبهت فقرأت والله عزيز حكيم، فقال أصبت، هذا كلام الله. فقلت أتقرأ القرآن؟ قال لا. قلت من أين علمت؟ قال يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر رحم لما قطع. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إن كان الإضمار جاريا على مقتضى الظاهر فضمير ينظرون راجع إلى معاد مذكور قبلهم، وهو إما من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإما إلى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أو إلى كليهما، لأن الفريقين ينتظرون يوم الجزاء، فأحد الفريقين ينتظره شكا في الوعيد بالعذاب، والفريق الآخر ينتظره انتظار الراجي للثواب. ونظيره قوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فانتظارهم أيام الذين خلوا انتظار توقع سوء، وانتظار النبي معهم انتظار تصديق وعيده. وإن كان الإضمار جاريا على خلاف مقتضى الظاهر فهو رجع إلى المخاطبين بقول ادخلوا في السلم وما بعده، أو إلى الذين زلوا المستفاد من قوله فإن زللتم، وهو حينئذ التفات من الخطاب إلى الغيبة إلا مجرد لتجديد النشاط السامع إن كان راجعا إلى المخاطبين بقوله يا أيها الذين أمنوا، وإما لزيادة نكتة إبعاد المخاطبين بقوله فإن زللتم عن عز الحضور. قال القرطبي هل ينظرون يعني التاركين الدخول في الإسلام، وقال الفخر الضمير لليهود بناء على أنهم المراد من قوله يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم، أي يا أيها الذين أمنوا بالله وبعض رسله وكتبه على أحد الوجوه المتقدمة، وعلى أن السلم أريد به الإسلام. ونقطة الالتفات على هذا القول هي هي، فإن كان الضمير لمن يعجبك أو له ولمن يسري نفسه فالجملة استئناف بياني، لأن هاتين الحالتين العجيبتين في الخير والشر تثيران سؤال من يسأل عن جزاء كلا الفريقين، فيكون قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله جوابا لذلك. وإن كان الضمير راجعا إلى الذين أمنوا فجملة هل ينظرون استئناف للتحريض على الدخول في الإسلام خشية يوم الجزاء أو طمعا في ثوابهم. وإن كان الضمير للذين زلوا من قوله فإن زللتم فالجملة بدل اشتمال من مضمون جملة فإن الله عزيز حكيم، لأن معناه فإن زللتم فالله لا يفلتكم لأنه عزيز حكيم، وعدم الإفلات يشتمل على إتيان أمر الله والملائكة. وإن كان الضمير عائدا إلى اليهود فهو توبيخ لهم على مكابرتهم عن الاعتراف بحقية الإسلام وعلى كل احتمالات التي لا تتنافى، فقد جاء نظم قوله هل ينظرون بضمير الجمع نظما جامعا للمحامل كلها، مما هو أثر من آثار إعجاز هذا الكلام المجيد الدال على علم الله تعالى بكل شيء. وحرف هل مفيد للاستفهام ومفيد التحقيق، ويظهر أنه موضوع للاستفهام عن أمر يراد تحقيقه، فلذلك قال أئمة المعاني إن هل لطلب تحصيل نسبة حكمية تحصل في علم المستفهم. وقال الزمخشري في الكشاف إن أصل هل أنها مرادفة لقد في الاستفهام خاصة، يعني قد التي للتحقيق، وإنما اكتسبت إفادة الاستفهام من تقدير همزة الاستفهام معها كما دل عليه ظهور الهمزة معها في قول زيد الخيل سائل فوارس بربوع بشدتنا أهل رأونا بسفع القاع ذي الأكم. وقال في المفصل وعن سيبويه أن هل بمعنى قد إلا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام انتهى، يعني أن همزة الاستفهام التزم حذفها للاستغناء عنها بملازمة هل للوقوع في الاستفهام، إذ لم يقل أحد أن هل ترد بمعنى قد مجردة عن الاستفهام، فإنما وردها في كلام العرب وبالقرآن يبطل ذلك، ونسب ذلك إلى الكسائي والفراء والمبرد في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ولعلهم أرادوا تفسير المعنى لا تفسير الإعراب. ولا نعرف في كلام العرب اقتران هل بحرف الاستفهام إلا في هذا البيت، ولا ينهض احتجاجهم به لإمكان تخريجه على أنه جمع بين حرفي استفهام على وجه التأكيد كما يؤكد الحرف في بعض الكلام، كقول مسلم ابن معبد الوالبي فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء، فجمع بين لا ميجر وأيهما كان، فإن هل تمحضت الإفادة الاستفهام في جميع مواقعها، وسيأتي هذا في تفسير قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر في صورة الإنسان. والاستفهام إنكاري لا محالة بدليل الاستثناء، فالكلام خبر في صورة الاستفهام، والنظر الانتظار والترقب يقال نظره بمعنى ترقبه، لأن الذي يترقب أحدا يوجه نظره إلى صوبه ليرى شبحه عندما يبدو. وليس المراد هنا نفي النظر البصري، أي لا ينظرون بأبصارهم في الآخرة إلا إتيان أمر الله والملائكة، لأن الواقع أن الأبصار تنظر غير ذلك، إلا أن يراد أن رؤيتهم غير ذلك كالعدم لشدة هول إتيان أمر الله، فيكون قصرا ادعائيا أو تسلب أبصارهم من النظر لغير ذلك. وهذا المركب ليس مستعملا فيما وضع له من الإنكار، بل مستعملا إما في التهديد والوعيد وهو الظاهر الجاري على غالب الوجوه المتقدمة في الضمير، وإما في الوعد إن كان الضمير لمن يشري نفسه، وإما في القدر المشترك وهو العيدة بظهور الجزاء إن كان الضمير راجعا للفريقين، وإما في التهكم إن كان المقصود من الضمير المنافقين اليهود أو المشركين. فأما اليهود فإنهم كانوا يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ويجوز على هذا أن يكون خبرا عن اليهود، أي أنهم لا يؤمنون ويدخلون في السلم حتى يروا الله تعالى في ظلل من الغمام، على نحو قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وأما المشركون فإنهم قد حكى الله عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وسيجيء القول مشبعا في موقع هذا التركيب ومعناه عند الكلام على قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في سورة البقرة. والظلل بضم ففتح اسم جمع ظلة، والظلة تطلق على معان، والذي تلخص لي من حقيقتها في اللغة أنها اسم لشبه صفة مرتفعة في الهواء تتصل بجدار أو ترتكز على أعمدة يجلس تحتها لتوقي شعاع الشمس، فهي مشتقة من اسم الظل جعلت على وزن فعلة بمعنى مفعولة أو مفعول بها، مثل القبضة بضم القاف لما يقبض باليد، والغرفة بضم الغين لما يغترف باليد، كقوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده في قراءة بعض العشرة بضم الغين، وهي هنا مستعارة أو مشبه بها تشبيها بلغا، السحابات العظيمة التي تشبه كل سحابة منها ظلة القصر. ومن الغمام بيان للمشبه وهو قرينة الاستعارة، ونظيره قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، والإتيان حضور الذات في موضع من موضع آخر سبق حصولها فيه، وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على وجه الإثبات، فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به، ولما كان الإتيان يستلزم التنقل أو التمدد ليكون حالا في مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح الإتيان، وكان ذلك يستلزم الجسم والله منزه عنه، تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلي. فإن كان الكلام خبرا أو تهكما فلا حاجة للتأويل، لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة، وإن كان الكلام واعدا من الله لزم التأويل، لأن الله تعالى موجود في نفس الأمر لكنه لا يتصف بما هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما علمت. فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعري في تأويل المتشابه، وهذا التأويل إما في معنى الإتيان أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من مضاف أو مفعول، وإلى هذه الاحتمالات ترجع الوجوه التي ذكرها المفسرون. الوجه الأول، ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى إقرار الصفات المتشابهة دون تأويل، فالإتيان ثابت لله تعالى لكن بلا كيف، فهو من المتشابه كالاستواء والنزول والرؤية، أي هو إتيان لا كإتيان الحوادث. فأما على طريقة الخلف من أئمة الأشعرية لدفع مطاعن الملاحدة فتجيء وجوه منها. الوجه الثاني، أقول يجوز تأويل إتيان الله بأنه مجاز في التجلي والاعتناء إذا كان الضمير راجعا لمن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، أو بأنه مجاز في تعلق القدرة التنجيزي بإظهار الجزاء إن كان الضمير راجعا للفريقين، أو هو مجاز في الاستئصال يقال أتاهم الملك إذا عاقبهم، قاله القرطبي. قلت وذلك في كل إتيان مضاف إلى منتقم أو عدو أو فاتح، كما تقول أتاهم السبع بمعنى أهلكهم، وأتاهم الوباء، ولذلك يقولون أتى عليه بمعنى أهلكه واستأصله. فلما شاع ذلك شاع إطلاق الإتيان على لازمه وهو الإهلاك والاستئصال، قال تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقال فأتى الله بنيانهم من القواعد، وليس قوله في ظلل من الغمام بمناف لهذا المعنى، لأن ظهور أمر الله وحدوث تعلق قدرته يكون محفوفا بذلك لتشعر به الملائكة، وسيأتي بيان في ظلل من الغمام قريبا. الوجه الثالث إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد مجازي، وإنما يأتيهم عذاب الله يوم القيامة أو في الدنيا، وكونه في ظلل من الغمام زيادة ترويه بذلك المظهر ووقعه لدى الناظرين. الوجه الرابع يأتيهم كلام الله الدال على الأمر، ويكون ذلك الكلام مسموعا من قبل ظلل من الغمام تحفه الملائكة. الوجه الخامس أن هنالك مضافا مقدرا، أي يأتيهم أمر الله أي قضاؤه بين الخلق، أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره في القرآن، أو يأتيهم أمر ربك وقوله فجاءها بأسنا بياتا. ولا يخفى أن الإتيان في هذا يتعين أن يكون مجازا في ظهور الأمر. الوجه السادس حذف مضاف تقديره آيات الله أو بيناته، أي دلائل قدرته أو دلائل صدق رسله، ويبعده قوله في ظلل من الغمام إلا أن يرجع إلى الوجه الخامس أو إلى الوجه الثالث. الوجه السابع أن هنالك معمورا محذوفا دل عليه قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم، والتقدير أن يأتيهم الله بالعذاب أو ببأسه. والأحسن تقدير أمر عام يشمل الخير والشر لتكون الجملة وعدا ووعيدا. وقد ذكرت في تفسير قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات في سورة آل عمران ما يتحصل منه أن ما يجري على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما يسند إليه من الأفعال في الكتاب والسنة أربعة أقسام. قسم اتصف الله به على الحقيقة كالوجود والحياة لكن بما يخالف المتعارف فينا، وقسم اتصف الله بلازم مدلوله وشاع ذلك حتى صار المتبادر من المعنى المناسب دون الملزومات مثل الرحمة والغضب والرضا والمحبة، وقسم هو متشابه وتأويله ظاهر، وقسم متشابه شديد التشابه. وقوله تعالى في ظلل من الغمام أشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى الله تعالى لاقتضائه الظرفية، وهي مستحيلة على الله تعالى، وتأويله إما بأن في بمعنى الباء أي يأتيهم بظلل من الغمام، وهي ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الريح العاصفة أو نحو ذلك إن كان العذاب دنيويا، أو في ظلل من الغمام تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى أو عذابه، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب رؤي في وجهه الخوف من أن يكون فيه عذاب، أو على كلامه تعالى، أو الحاجبة لأنوار يجعلها الله علامة للناس يوم القيامة على ابتداء فصل الحساب، يدرك دلالتها أهل الموقف وبالانكشاف الوجداني. وفي تفسير القرطبي والفخر قيل إن في الآية تقديما وتأخيرا، وأصل الكلام أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، فالغمام ظرف لإتيان الملائكة، وروي أن ابن مسعود قرأها كذلك. وهذه الوجوه كلها مبنية على أن هذا إخبار بأمر مستقبل، فأما على جعل ضمير ينظرون مقصودا به المنافقون من المشركين أو اليهود بأن يكون الكلام تهكما، أي ماذا ينتظرون في التباطؤ عن الدخول في الإسلام، ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في أحوال اعتقدوها فيكلمهم ليدخلوا في الدين، فإنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واعتقدوا أن الله في الغمام، أو يكون المراد تعريضا بالمشركين، وبعض التأويلات تقدمت مع تأويل الإتيان. وقرأه الجمهور والملائكة بالرفع عطفا على اسم الجلالة، وإسناد الإتيان إلى الملائكة لأنهم الذين يأتون بأمر الله أو عذابه، وهو الموكل إليهم تنفيذ قضائه، فإسناد الإتيان إليهم حقيقة. فإن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملا في معنى المجازي فهو مستعمل بالنسبة للملائكة في معناه الحقيقي، فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وإن كان إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجازا في الإسناد فإسناده إلى الملائكة بطريق العطف حقيقة في الإسناد، ولا مانع من ذلك، لأن المجاز الإسنادي عبارة عن قصد المتكلم مع القرينة، قال حميد بن ثور يمدح عبد الملك: أتاك بي الله الذي نور الهدى، ونور وإسلام عليك دليل. فأسند الإتيان به إلى الله، وهو إسناد حقيقي، ثم أسنده بالعطف للنور والإسلام. وإسناد الإتيان به إليهما مجازي، لأنهما سبب الإتيان به. ألا ترى أنه قال عليك دليل؟ وقرأ أبو جعفر والملائكة بجر الملائكة عطف على ظلال، وقوله وقضي الأمر إما عطف على جملة هل ينظرون إن كانت خبرا عن المخبر عنهم، والفعل الماضي هنا مراد منه المستقبل، ولكنه أتى فيه بالماضي تنبيها على تحقيق وقوعه أو قرب وقوعه، والمعنى ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله وسوف يقضي الأمر. وإما عطف على جملة ينظرون إن كانت جملة هل ينظرون وعيدا أو وعدا، والفعل كذلك للاستقبال، والمعنى ما يترقبون إلا مجيء أمر الله وقضاء الأمر. وإما جملة حالية والماضي على أصله، وحذفت قد سواء كانت جملة هل ينظرون خبرا أو وعدا ووعيدا، أي وحينئذ قد قضي الأمر. وإما تنبيه على أنهم إذا كانوا ينتظرون لتصديق محمد أن يأتيهم الله والملائكة، فإن ذلك إن وقع يكون قد قضي الأمر، أي حق عليهم الهلاك، كقوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. والقضاء الفراغ والإتمام، والتعريف في الأمر إما للجنس مرادا منه الاستغراق، أي قضيت الأمور كلها، وإما للعهد أي أمر هؤلاء أي عقابهم، أو الأمر المعهود للناس كلهم وهو الجزاء. وقوله وإلى الله ترجع الأمور تديل جامع لمعنى وقضي الأمر، والرجوع في الأصل المآب إلى الموضع الذي خرج منه الراجع، ويستعمل مجازا في نهاية الشيء وغايته وظهور أثره، فمنه ألا إلى الله تصير الأمور. ويجيء فعل رجع متعديا، تقول رجعت زيدا إلى بلده، ومصدره الرجع، ويستعمل رجع قاصرا، تقول رجع زيد إلى بلده، ومصدره الرجوع. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ترجع بضم التاء وفتح الجيم على أنه مضارع أرجعه، أو مضارع رجعه مبنيا للمفعول، أي يرجع الأمور راجعها إلى الله. وحذف الفاعل على هذا العدم تعين فاعل عرفي لهذا الرجع، أو حذف لدفع ما يبدو من التنافي بين كون اسم الجلالة فاعلا للرجوع ومفعولا له بحرف إلى، وقرأه باقي العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذي مصدره الرجوع، فالأمور فاعل ترجع. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.